ريادي من بلادي، الحلقة 16 مع الدكتور أمجد العريان. أهلا وسهلا فيكم أصدقاء الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. وبصراحة يا جماعة أنا كثير مبسوط أنه بلشت برنامج ريادي من بلادي. وقبل لو سألتوني قبل كم من شهر يعني كنت أتخيل البرنامج رح يوصل لهالمرحلة هاي، يمكن كنت أحكي لكم لا، ولكن بدعمكم وباستماعكم للحلقات المختلفة وبتواصلكم معي، وهذا الشيء هو اللي بشجعني على الاستمرار وبشجعني دائما أني أدور على أفضل الرياديين وأجيب لكم إياه لحد عندكم حتى تسمعوا قصتهم وتسمعوا تجربتهم وتستفيدوا منها. واليوم أنا حبيت أقدم الحلقة بشكل مختلف لأنه ضيفنا أيضا هو ضيف مختلف. ضيفنا اليوم الدكتور أمجد العريان، رئيس ومؤسس مجموعة الصيدلية الأولى Pharmacy One في الأردن والوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية. والدكتور أمجد ريادي متميز بصراحة لأنه بلش رحلته من الصفر وطلع شوي شوي، يعني القصة اللي بجوز سمعنا منها كثير ولكن مع الدكتور أمجد بنشوفها على أرض الواقع. هو الشاب الصغير اللي سافر على أمريكا حتى يدرس ولكن ما قدر يدفع تكاليف دراسته، فاضطر أنه يشتغل فترة في محطات البنزين، في غسيل الصحون وفي غسيل السجاد حتى جمع شوية مصاري. بعد 4 أو 5 سنوات قدر يدخل فيهم الجامعة ويتخصص في مجال الصيدلة. فالدكتور أمجد مر بسلم النجاح أصدقائي درجة درجة، وعشان هيك بدي يعني أشجعكم تسمعوا الحلقة منيح وتعيدوها أكثر من مرة حتى تستفيدوا من خبرته ومن تجربته. وللي ما بيعرف Pharmacy One أعزائي في كل مكان، هي واحدة من أكبر سلاسل الصيدليات في الوطن العربي، بتضم تحت جناحها تقريبا 100 صيدلية. فتخيلوا معي يعني الواحد بده يفتح مشروع صغير يديره لحاله قديش بتغلب، فما بالك لما أنت بدك تدير مجموعة ضخمة من الصيدليات وتحافظ على أفضل مستوى لخدمة الزبائن وعلى أفضل تعامل وعلى أفضل منتجات تقدمها في كل الأوقات. فأنا أكيد انبسطت كثير باللقاء مع الدكتور أمجد، هو استضافنا في مكتبه وأجرينا الحوار هناك بشكل مباشر، ويمكن تسمعوا شوية ضج بالباك جراوند. حاولت قدر الإمكان أنه أطلع الحلقة بما يليق بأذواقكم اللي دائما بثق فيها، وبدي منكم تتواصلوا معي أصدقائي وتخبروني برأيكم بهاي الحلقة وبغيرها من حلقات برنامج ريادي من بلادي. دائما تواصلكم معي وأراءكم هي اللي بتحفزني على الاستمرار وبتحفزني أنه أدور كمان وكمان على رياديين ناجحين حتى نقابلهم في برنامج ريادي من بلادي. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، بدي أترككم الآن تستمعوا للحلقة الرائعة جدا مع الدكتور أمجد العريان، ونلتقي إن شاء الله قريبا لما تتواصلوا معنا وبالحلقات الجاية إن شاء الله. ودائما اتذكروا أصدقائي إنه برنامج ريادي من بلادي الهدف منه مش بس تحفيزي، الهدف من برنامج ريادي من بلادي أكيد إنه يعطيكم جرعة من الإلهام ومن التحفيز ومن الدافعية، ولكن أيضا الهدف إنه يقدم فائدة وقيمة تعليمية. تضويلكم الطريق شوي، طريق ريادة الأعمال، ممكن أنت عندك فكرة حاب تبلش لشها كمشروع كشركة، ممكن أنت موظف ولكن حاب تطور نفسك وتطور مهاراتك، فأكيد أنت بتكون ريادي. الريادي هي نمط حياة، وأنا أكثر من مرة حكيت هذا الشيء، وعشان هيك أملنا إن شاء الله ونطمح أنه نشوف عشيرة الرياديين أكبر وأكبر. فدائما أصدقائي حاولوا تطوروا من أنفسكم، وإن شاء الله يكون ريادي من بلادي ساهم ولو بشكل بسيط أنه تطوروا من أنفسكم وترتقوا، وإن شاء الله نرتقي جميعا إلى الأعلى ونتقدم دائما إلى الأمام. ما بدي أطول عليكم أكثر، خلينا ننتقل للحلقة مع الدكتور أمجد العريان. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون، مش عيب إنك تكون أي لون، العيب إنك تكون للغير مدد إيديك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي، وهالبرنامج اللي عودناكم دائما فيه إنه نجيب لكم أفضل وأروع الرياديين وأجمل قصص النجاح اللي بتلهمنا وبتحفزنا بحياتنا على العمل والإنتاج، وإنه نعمل شيء جديد ونعمل فرق ونسعى دائما وراء أمالنا وطموحاتنا في هاي الحياة. واليوم معانا بمواصفات عشيرة الرياديين واحد من الشيوخ هالعشيرة. معنا اليوم الدكتور أمجد العريان اللي هو مؤسس ورئيس مجموعة فارماسي ون، الصيدلية الأولى اللي هي واحدة من أكبر الفارماسي تشينز، سلاسل الصيدليات في الشرق الأوسط. دكتور أمجد أهلا وسهلا فيك في ريادي من بلادي. أهلا بيك، شكرا شكرا لاستضافتك. هلا دكتور أمجد، قصته ملفتة جدا للانتباه، وفعلا هي قصة نجاح بلشت يعني طلع السلم درجة درجة. ولد في القدس وعاش فيها وعاصر وعايش الاحتلال، وقف كتير على حواجز التفتيش، ومن هون يمكن بلش عنده القلق، شعور القلق، القلق من المجهول، القلق من الفشل، والقلق انه العسكري ما يسمح له يمر. ويمكن هذا القلق هو اللي دفعه دائما انه يكون دائما في قمة عطائه وفي قمة انجازه. الدكتور أمجد انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بسن صغيرة، تقريبا هو عمره 17 ونص، راح عشان يشتغل وتنقل من غسيل الصحون لغسيل السجاد للتجارة، واخيرا قرر انه يبيع كل ما أسسه في الولايات المتحدة خلال 5 سنوات ويروح ويدخل الجامعة حتى يدرس الصيدلة. وبعد هيك طبعا اشتغل في شركة CVS العالمية، ومن ثم بلش رحلته في فارماسي ون. دكتور، أنا مهما حكيت عن حضرتك وعن إنجازات حضرتك أكيد بكون مقصر، وبدي من حضرتك الآن تعرفنا أكثر عن حالك. وطبعا باسمي وباسم عشيرة الرياديين بنشكرك على استضافتك لنا اليوم في مقر فارماسي ون في الأردن، وإحنا سعيدين جدا أنه يعني نكون معاك في مكتبك ونتعرف أكثر عليك وعلى رحلتك الريادية وقصة نجاحك. شكرا كتير، شكرا للمقدمة. مظبوط، أنا عشت بالقدس، ولدت بالقدس وعشت بالقدس، خلصت توجيهي بالقدس. انولدت من عائلة متواضعة جدا، والدي صيدلاني، والدتي كانت معلمة رياضيات. من عمر من صف أول لصف 12 تنقلت لست أو سبع مدارس، هذا دليل قديش كنت شاطر. بصف خامس طلعت من مدرسة خاصة كان اسمها مدرسة الفرنز في رام الله، وانتقلت لمدارس حكومية، مدرسة حكومية ورا مدرسة حكومية. كنت طول عمري أفريج، كنت متوسط بكل شيء، بالرياضة، بالمدرسة، حتى عائلتي كانت متوسطة. الإشي الوحيد اللي كان أكتر من أفريج كان وزني، فبس يعني اتخرجت توجيهي وكانت ثقتي بنفسي صفر، ما جبتش معدل عالي بالتوجيهي. فأنا بالواقع قررت أطلع على أمريكا عشان أدرس، بس ثقتي بنفسي اللي هي كانت صفر لما طلعت على أمريكا هي اللي خلتني يكون عندي شعور إنه أنا غير قادر بهذاك الوقت إنه أكون إنسان ناجح وإن أقدر أدخل جامعة. فاللي خلاني أشتغل بعدة وظائف أو عدة مهن هو عدم الثقة بالنفس اللي كانت عندي بعمر 17 ونص، واللي بنحكي عليها بعد شوي كيف تولدت الثقة بالنفس شوي شوي بعيشتي في أمريكا، وكيف ومن وين تعلمت الريادة وكيف جبت الريادة، وبنحكي فيها إن شاء الله كلها بعد شوي. أكيد رحلة مميزة جدا ومشوار طويل استحق فيه الدكتور أمجد العريان الآن أنه يتربع على قمة الريتيل اندستري، فارماسيتيكال ريتيل اندستري اللي هي قطاع البيع بالتجزئة للصيدليات في الوطن العربي، والثقة بالنفس دكتور من أهم مميزات الريادي. يعني الآن إذا أنت ما عندك ثقة بنفسك صعب جدا أنك تحقق أي شيء في حياتك. وبهمنا نتعرف منك أكثر كيف اكتسبت الثقة بالنفس، ولكن قبل هيك خلينا نسألك شو هو تعريفك للنجاح، وهل تعتقد أنك أنت الآن وصلت للنجاح من منظورك الشخصي أم لا؟ بدي أبدأ بالسؤال الثاني. أنا حابب أنه يكون النجاح بعدة مجالات، النجاح العملي أو المهني هو نجاح، النجاح الشخصي هو نجاح تاني، العائلي هو إشي تاني. فالواحد عشان يكون إنسان ناجح لازم يكون ناجح بعدة مجالات، حتى نجاح ب رد جميل للمجتمع اللي هو عايش فيه هو كمان نجاح، اللي هو بالتطوع، اللي هو بإعطاء وقت من وقتك للمجتمع اللي انت عايش منه اللي خلاك انسان ناجح. فهل انا اليوم بقدر تكليم انه انا انسان ناجح على جميع المستويات؟ لا. هل انه انا وصلت لطموحي اللي بخليني اشعر انه انا in the top of the world، ولا متربع على زي ما حضرتك عرفتني على الريتيل فارماسي؟ عشان أقدر أكون إنسان ناجح and to continue إنه أكون إنسان ناجح لازم يكون في continuous improvement، لازم يكون في شغل دائم على أساس الواحد ضل متربع على هذا العرش اللي حكيت عليه قبل شوي. دكتور الآن يعني بلفت انتباهي دائما تعريف جيم رون للنجاح، اللي هو بيحكي لك أو للناجحين بالأحرى بيحكي لك إنه الناجحين ما بيعملوا أشياء معينة ولكنهم بيعملوا الأشياء بطريقة معينة. فالناجح ما أخذ وصفة معينة وعمل 1-2-3-4 وصار ناجح، ولكن الناجح هو ناجح في كل شيء. بتلاقيه ناجح مع أسرته، ناجح في شغله، ناجح مع الأولاد الصغار، ناجح كيف بيعامل الموظفين عنده، ناجح كيف بيلف الساندويتش لو كل يوم الصبح بيحضر الفطور. فدائما النجاح هو أنت بتضفي روعتك وبتضفي أكيد شخصيتك وشغفك على الشيء اللي بتعمله. والدكتور أمجد العريان الآن وأنت تدير شركة فارماسي ون اللي في تحتها تقريبا ما يقارب 100 صيدلية في الأردن والوطن العربي، أكيد مريت بلحظات إحباط ولحظات يمكن إذا بتحب نسميها لحظات فشل. وبدنا منك دكتور تخبرنا عن هالرحلة، تخبرنا عن واحدة من المواقف اللي مريت فيها، مواقف الفشل اللي لازالت لغاية الآن راسخة في ذهنك، كيف تعاملت معها وشو تعلمت منها؟ أنا بوجهة نظري ما في نجاح إلا بعد فشل. والحياة وحتى بالوقت الحاضر هي عبارة عن مجموعة من النجاحات ومجموعة من الفشل. طول ما كان النجاحات أكتر من الفشل فمعناته الميزان تبع النجاح أعلى. صحيح. مش معناته الإنسان نجح بحياته المهنية إنه وهذا أظني أكبر مشكلة بوقعوا فيه كتير من الناس الرياديين أو الناس الناجحين، إنه بتدخل في مخه وبيصير مصدق حاله إنه بيقدر يغير التراب لذهب لأنه نجح بشغلة معينة. أنا قبل ما أكون إنسان ناجح بالريتيل فارماسي كنت إنسان فاشل بكتير شغلات. حكيت لك قبل شوي كنت فاشل كطالب بالمدرسة، كنت أفريج يعني بالتوجيه، جبت معدل كتير واطي. لما رحت على أمريكا وثقتي بنفسي كانت صفر، اللي خلاني أصير إنسان أنجح هو أول مرة بحياتي بدوق فيه طعم النجاح. عمري بحياتي ما كنت الأول بشي إلا لما بعت سيارات في أمريكا وطلعت سيلزمان أوف ذا مانث وأنا عمري 19 سنة، فكانت أول مرة بحياتي بكون الأول بشيء. فطعم النجاح هو اللي بيخلي الواحد وطعم الشعور بأنه أنا الأول هو اللي بيخلي الواحد دايماً بحاول وبثابر عشان يضلوا نمبر وان. بس كل يوم أنا بقدر أقول لك أنا بشتغل لي 10 ساعات في النهار من أفريج، بمرق بكتير فشل وكتير نجاح، بس لآخر النهار لما أحط رأس على المخدة قبل ما أنام بقول الحمد لله كان نهاري ناجح أكثر مما كان فاشل. يا سلام، يعني تعريفك دكتور للفشل والنجاح أنه هي دائما محصلة. طبعا. يعني أنت ما بتقيم حياتك بناء على فشل واحد أو بناء على نجاح واحد، ولكن أنت رحلتك هي عبارة عن لو اعتبرناها رحلة سفر، أنت بتمر بعدة محطات، فمحصلة المحطات الناجحة اللي بتمر فيها هو بنهاية اليوم أو بنهاية السنة بيحدد نجاحك أو فشلك. بالإضافة إنه الشغلات الواحد بتعلمها من فشله هي اللي بتأهله إنه يزيد من نسبة نجاحه. احنا بوطننا العربي بنحتفل بالنجاح بس لازم نحتفل بالفشل كمان عشان نتعلم منه شو سببه وكيف المره الجايه بدي اعمله ما اوقع بنفس الفشل. صحيح 100%. كلامك رائع دكتور امجد. وخلينا دائما اصدقائي الرياضيين في كل مكان نتعلم انه النجاح يمكن يبسطك بس ما بيعلمك كثير. لحظة النجاح أنت بتفخر فيها ولكن التعلم الفعلي بيتم بلحظة الفشل، باللحظة اللي ممكن السفينة ما بتمشي فيها زي ما بدك أو باللحظة تشعر فيها بالانكسار. أنت بترجع لورا بالذاكرة، بترجع بتشوف شو عملته صح وشو عملته غلط، ومن هنا بيبلش معك التعلم. وأكيد دكتور أمجد زي ما في لحظات فشل في لحظات حلوة، في لحظات فخر بنسعد فيها، وبدنا منك تشارك معنا واحدة من هاللحظات اللي حسيت فيها بالفخر خلال رحلتك كريادي. بسنة 2011 ربحت جائزة إرنست أند يونغ للرياديين للأردن، وطلعت مثلت الأردن في مونتي كارلو بإرنست أند يونغ إنتربرينور أوف ذا وورلد. لما وصلت مونتي كارلو كان في 48 دولة مشاركة، وكنت عمالي بنافس جاينتس كنت بشوفهم دائما بالتلفزيون والمجلات. ما كنت متوقع بيوم من الأيام إنه أنا أكون إنسان عمالي بنافس الفاوندرز مثلا تبع موفنبيك، الفاوندر تبع أكبر شركة أدوية بالهند، الفاوندر تبع فاينانشال انستيتيوشن بأمريكا تيرن أوفر تبعهم 80 مليار. ما كنت أتوقع أكون موجود بهذا الجو. أحلى فخر كان لما دخلت على القاعة كريادي الأردن على غنية راسك بالعالي مرفوع الهامة اللي هي طبعا، وتشوف العالم عماله بيرفرف هناك. شعرت إنه بالأردن إحنا عندنا القدرة إنه نكون موجودين بهذه المحافل ونكون رافعين راية بلدنا الأردن وكل الدول العربية مع كل الشركات الموجودة هناك. اليوم بننافس والتيرن اوفر تبعنا 50 مليون دولار، بعد 10 سنين بننافس وهو 500 مليار. ما في حدود للنجاح. واكتشفت وقتها قديش احنا الرياديين زي بعض بغض النظر عن السوق اللي موجودين فيه، بدينا بنفس الطريقة، واجهنا نفس الصعوبات، واجهنا التحديات. وهذا اللي خلاني كتير فخور انه التحديات موجودة بكل البلاد. التحدي الموجود بالأردن مش موجود برا، بس مش معناته أنه برا ما في تحدي تاني. صحيح. مش موجود بالأردن. صحيح. صراحة كثير كنت فخور، وكنت فخور أكثر لما سألوني الحكام بالمسابقة، قالوا لي، سألوني سؤال، من وين تعلمت تكون ريادي؟ هل تعلمت تكون ريادي في أمريكا؟ فجوابي كان لا، أنا تعلمت أكون ريادي وأنا ماشي بشوارع القدس القديمة وأنا شايف بياعة ورق الدوالي وبياعة الهريسة وبياعة الكعك، كل هدول رياديين. الريادي والنجاح هو اللي بيخلق وظيفة لحاله بدل ما يستنى حدا يعطيه وظيفة. فكل هدول سواء بياعة ورق الدوالي أو بياعة الكعك أو بياعة الهريسة هم رياديين وهم الناس ناجحين، لأنه لقوا أنه الطريقة الوحيدة اللي بيقدر يحط أكل على الطاولة هو أنه يخلق وظيفة لنفسه. يا سلام عليك. الريادي هو ريادي، الريادي الناجح في كل مكان. احنا بنشوفه دائما الرياده، وعلى فكره دكتور بنتعلم الرياده من اهالينا، من جدودنا، من الناس اللي عانوا اكثر منا. يمكن اليوم احنا بالعصر اللي عايشين فيه اختلفت طبيعه الصعوبات وطبيعه المشكلات اللي بتواجهنا، ولكن يعني للصدفه انا قبل عده ايام كنت عم بتفرج على دوكيومنتري بيحكي عن الهجرات العربيه اللي كانت تتم في بدايه 1900 في نهايه 1800 دول أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية اللي هي دول مثل البرازيل والمكسيك، وحجم المعاناة اللي مروا فيها دول. بيطلع بالسفينة مش عارف لوين رايح، مش عارف اللغة، مش عارف شو بستناه. إحنا اليوم يعني بتكون طالع انت مرتب الرحلة وعارفها وعارف الخريطة ومرتب مع ناس هناك ومعك موبايلك، ويعني لا يمكن مهما ضعت يعني مش راح تضيع بالشكل اللي كان مسبقا، ولكن مع هيك وصلوا على هاي البلدان واثبتوا انفسهم، والان احنا منشوف هاي الثمرة، منشوف في بعض رجال الاعمال اللي موجودين في امريكا اللاتينية على سبيل المثال، لبناني هو الان اغنى رجل في العالم كان في المكسيك، تقلدوا مناصب سياسية مناصب اقتصادية. فدائما النجاح الحقيقي يمكن بيولد من رحم المعاناة. صح. اللي لفت انتباهي أيضا إنه شبابنا هون كثير محبطين دكتور. بتحكي مع الشباب دائما بتلاقي إنه بده يطلع من البلد، بده يسافر، مش لاقي فرص، بتعذر بالظروف بالأحوال الاقتصادية، ولكن يمكن لو فكرنا فيها شوي المكان اللي هو طالع عليه في تحديات أكثر بس بشكل مختلف. فبهالمعادلة الصعبة دكتور أمجد، برأيك النجاح في بلادنا العربية الآن ممكن ولا لا؟ أول شيء طبعا النجاح ممكن بأي مكان، وحضرتك حكيت قبل شوية على كتير ناس طلعوا ب 1900 بأوائل القرن 19 وما شاء الله بدعوا وصاروا وصلوا مراحل كبيرة. المشكلة الموجودة عندنا إنه في مثل عند الأمريكان بيقول the grass is greener on the other side of the fence. دائما شبابنا بفكروا إنه الحشيش أحلى، الخضار أكتر بالشقة الثانية من الفنس، فبتطلع على أمريكا، هو عمره مرة على أمريكا بفكر إنه الفلوس بتطلع على الشجر، بتطلع على الهجرة وبقول أنا طموحي إنه أطلع من البلد. طب هل بتعرف وين بدك تروح؟ هل بتعرف التحديات الموجودة هناك؟ هل بتعرف إنه بتقدر تعيش ولا بتقدرش تعيش؟ بقول لك لا، أحسن ما أحسن يعني طلعة أي مكان أحسن ما أضلني هون. وهذه سببها الرئيسي هو إحنا بالطريقة اللي دايما تعلمنا إشي وبنحكي شيء تاني، تعلمنا إنه ما نحكي عن زيتنا عكر، بس إحنا أكتر ناس بنحكي عن زيتنا عكر. كتير من الشعوب بيطلعوا برا وبتغنوا في بلادهم، إحنا بنطلع برا ومنسير نعيب على بلادنا. أنا عشت في أمريكا 20 سنة، 20 سنة أمريكا قدمت لي، بس أنا كمان قدمت لأمريكا بعد ما تعلمت وعملت واشتغلت. عشت في أمريكا حياة الطالب، وعشت في أمريكا حياة العامل، وعشت في أمريكا حياة الهيلث كير بروفيشنال، وعشت في أمريكا حياة الإنسان الناجح. عشت كل وبحكي لك إياها مش سهلة. اللي بيفكر إنه مجرد طلع على الوست ولا طلع برا الأردن الطريق قدامه مفتوحة هو غلطان، بالعكس التحدي هلا برا كتير أكتر من التحدي جوا. لما أنا قررت أجي على الأردن هو كان قرار، هل أنا بدي أكون سمكة صغيرة ببحر كبير ولا بدي أكون سمكة كبيرة في بحر صغير؟ وقررت أجي على الأردن لأنه قلت هون بقدر أكون أنا سمكة كبيرة ببحر صغير وبعدين أطلع على البحور الثانية وأكون كبير. فالقناعات اللي بتنولد عنا اللي سببها إحنا وما منلوم إلا نفسنا لدرجة إنه منصدقها، يعني بتكون هي عبارة عن تصورات بعدين بتصير قناعات بعدين بتصير فاكتس، ومنصير إحنا تسبردت على الناس كلياتهم إنه يا عمي اطلع برا وشوف حالك. بتذكر أنا أول ما جيت على الأردن بال2001 طلعت مع تاكسي ومن مطار لعمان، وأول سؤال سألني قال لي شو جاي تعمل هون؟ فأنا جاي متحمس قلت له بدي أفتح صيدلية وبعدين بدي أفتح الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أول شيء قال لي يا زلمة خذ مصرياتك وارجع لأمريكا، راح يسرقوا مصرياتك وتخسر كل شيء وترجع لأمريكا، فخذها من هلأ ونقصيرها وارجع. هاي القناعات اللي تولدت عنا اللي صرنا إحنا صارت معدية زي بالضبط زي المرض، صارت السلبية معدية لدرجة إنه صرنا مقتنعين إنه هاي التصورات هي حقيقة، وصرنا مش بس إنه نصدقها، صرنا إحنا كمان ننشرها بين كل الشباب. صدقني أنا بالنسبة شخصيا صلي راجع على الأردن 14 سنة، ولو إنه بدي أعيد الكرة من أول وجديد بعد برجع مرة ثانية. أها رائع جدا، وأكيد يعني زي ما تفضل دكتور دائما الواحد بفكر انه الاشي اللي مو موجود عنده هو افضل، دائما بتطلع لبرا وبشوفها افضل. وهنا يمكن خارج النص شوي في قصة سمعتها في احدى المناسبات عن بستين، فالبستين بيحكوا مع بعض، واحدة منهم سعيدة جدا والثانية تعيسة. فالبس التعيسة أو بالأحرى البس السعيدة بتسأل التعيسة، بتحكي لها شو مالك أنت دايما هيك بتلفي حوالين حالك ومش مبسوطة. بتحكي لها أنا رحت على مدرسة البسس وعلموني هناك أنه سعادة القط تكمن في ذيله، فأنا دايما باستمرار قاعد بركض ورا ذيلي بدي أمسكه عشان أصير سعيدة. فطلعت عليها البسة السعيدة وبتحكي لها أنا زيك رحت على مدرسة البسس وهناك علموني فعلا أنه سعادة البسة أو سعادة القط تكمن في ذيله، فأنا وين ما بمشي ذيلي بلحقني وسعادتي تلحقني. فإحنا دايما منتطلع لبرا دكتور ومنفكر أنه السعادة شيء أنا بدي أسعاله وأركض وراه، ما منعرف يمكن. وأنت تحكي لنا من خبرتك أنه يمكن السعادة شيء أنت بتصنعه، السعادة شيء أنت ممكن تعيشه في أي لحظة، النجاح شيء ممكن تعيشه في أي لحظة، مو ضروري أستنى يصير عندي أنا أكبر سلسلة صيدليات في العالم مثلا أو يكون عندي أكبر سلسلة محلات تجارية في العالم حتى أكون سعيد. ممكن أكون سعيد وأنا عم بخطط أني بدي أفتح أول صيدلية، بدي أفتح أول شركة. وهنا دكتور نيجي لسؤالنا عن لحظة وجدتها. تعرف دائما الأفكار أو دائما كل شيء ببلش من فكرة، واللي بلاحظه عند كثير من الشباب إنه سبب بتحكي له طيب أنت ليش ما بلشت مشروعك الخاص، ليش ما عملت شيء خاص فيك، بيحكي لك يا أخي مش لاقي أفكار. من وين الفكرة هاي، الفكرة اللي هي المليون دولار آيديا ولا البليون دولار آيديا، من وين أجيبها؟ فبدنا منك تحكينا دكتور عن فكرة فارماسي ون، كيف بلشت معك وشو هي الخطوات العملية اللي اتخذتها في البداية حتى تصيد الفكرة وتحولها لشيء ملموس على أرض الواقع. أثناء دراستي في أمريكا ببوسطن، من أنا بسنة أولى جامعة وأنا عمري 23 سنة دخلت سنة أولى زي ما حكينا قبل شوي، أنا اشتغلت 5 سنوات ودخلت الجامعة كفريشمان وأنا عمري 23 سنة، كنت أشتغل كاشير بـ CVS Pharmacy. CVS عندهم بالوقت الحاضر أظن 7800 صيدلية. بديت معهم ككاشير وتطورت معهم وعايشت كل إشي بعمله أي موظف جوا الصيدلية، من كاشير لمساعد صيدلي لفارماسي انترن لجراجويت فارماسيست لفارماسي مانجر لسوبرفايزر لريجنال مانجر. فدربت عليها كلياتها خلال 8 سنوات اللي هم 5 سنوات وقت الدراسة، وبعدين اشتغلت معهم بعد عملية الدراسة. وكان طول وقت بمخي انه طب ليش فكرة زي هاي تزبط في امريكا وتزبطش في الوطن العربي؟ بس كانت مجرد فكرة، والواحد اذا ما باخد الفكرة وبطبقها عمرها ما بتصير واقع. اللي خلاها واقع صراحة صدفة غريبة، انا وزوجتي قررنا نبيع بيتنا ونشتري بيت تاني في أمريكا. فعرضنا بيتنا للبيع، ويوم الأحد فتحنا البيت إنه مين ما بده يجي يتفرج على أساس إنه يشتري البيت، بسموه open house. دخل واحد على البيت لابس شورت مربي شعره ورابطه دنبه وبيحكي إسبانيولي هو وواحدة معاه، فشاف آية الكرسي محطوطة على الحيط في غرفة القعدة وسألني، قال لي what is this الكرسي؟ فأنا تفاجأت إنه عماله يعني عرف إنها آية الكرسي، يعني يعرف إنه قرآن أوكي بس يعرف إنها آية الكرسي صعبة. فقلت له how do you know؟ فقال لي my father is an Arab Muslim. أنا وزوجتي ما حكيناش ولا شيء، كملنا التور. قبل ما ننام بالليل بدينا نحكي، قلت لها سمعتي شو حكى الزلم اليوم؟ قالت لي سمعت. قلت لها بتعرفي انه ابننا عز الدين كان وقتها عمره 8 سنوات ظلينا احنا بهالبلد 12-15 سنة بده يحكي نفس الكلام بالضبط. فمن هون تولدت الفكرة انه لازم نترك ولازم نعمل الساكريفايس انه نترك امريكا. وقناعتي انه what I do best هو الريتيل فارماسي. قلت اذا ما بعمل اشي I'm passionate about، اذا ما بعمل اشي انا بحبه وما بعمل اشي بقدر اجد حالي فيه، عمري بحياتي ما راح اقدر استمر. يعني يمكن اجي على الاردن اقعد يوم يومين شهر شهرين ثلاثة وبالاخر اعود ارجع، فلازم اعمل اشي I'm passionate about. جيت على البلد تفرجت على الفكرة وبدأ المشوار كاسم فارماسي ون. من وين أجا؟ أنا أفكاري الحلوة بتيجي كلها وأنا باخد شاور. يمكن عشاني عريان لازم تيجي الفكرة وأنا عريان. بس فكرة فارماسي وان أجت من بدي كنت أدور على اسم الناس تعرف بالضبط من اسمه شو بنعمل. لما تقول فارماسي فارماسي ذا فارماسي خلاص معروف شو بنعمل. و something to remind me دائما إنه أضلني أشتغل أضلني يعني أحاول وأكون حريص إن أكون number one. فأجت pharmacy one من هاي اسم الناس تعرف إيش بنعمله تنين constant reminder إنه we have to still work hard hard and harder and harder and harder لحديت من ضلنا number one. طيب يعني دكتور وأكيد نحن نطلع اليوم على فارماسي ون وزي ما حكينا فيه تقريبا 100 فرع بالوطن العربي بالأردن وبالسعودية وبالعراق زي ما حكيت لنا. أحيانا الواحد بيفكر بده يعمل مشروع صغير ممكن سوبر ماركت صغير ممكن يفتح صيدلية صغيرة مع أصدقائه ويشارك حدا وبيكون جدا متوتر هالصيدلية كيف بدها تمشي أو هالسوبر ماركت كيف بده يمشي وبتغلب بإدارته. فما بالك بإدارة 100 سوبر ماركت أو 100 صيدلية؟ هل الآن الدكتور أمجد العريان بعد هذا العدد من الصيدليات بتعتقد أنه إدارة صيدلية واحدة أصعب ولا إدارة مجموعة من الصيدليات؟ طبعا يعني فارماسي وان ونجاح فارماسي وان هو سبب مش أمجد العريان وسبب مجموعة من الشباب والصبايا اللي اشتغلوا مع بعض وترجموا حلم أمجد العريان. زي ما سمعتني قبل شوي حكيت برا قبل ما نبدأ المقابلة أنا بعتز إنه جبت شباب وصبايا أذكى مني بعدة مجالات كل واحد في مجاله بآخر النهار خلوني أبين أذكى وأشطر. ففارماسي وان اليوم فيها 850 أو 900 تيم ممبر هم اللي خلوا فارماسي وان وتتز. لو أنا قاعد لحالي تو مانج 100 فرع كلامك 100% صح بقول واحد كيف بيقدر. بس لما تقسمها وتجزئها وتعطي لكل واحد laws and responsibilities rules and responsibilities بتصير أسهل كتير الشغلة. اليوم أنا تعلمت من صديقي وحبيبي غسان نقل إنه نفصل بين الملكية والإدارة. فأنا بالسنتين فصلت بين الملكية والإدارة. اليوم اللي بدير فارماسي وان دكتور يوسف فانوس هو اللي بدير فارماسي وان كسي اي او لفارماسي وان. انا لساتني بدير الاستراتيجي تبعت فارماسي وان وين رايحين وين بدنا نكبر. بس الدي تو دي اوبريشن الفروع كله كل الديسيجنز بتطلع من عند يوسف اللي هو نون اونر اكزيكتيف. مش معناته انه انا قاعد بشم هوا مش عمالي بعمل شيء. طبعا فتحت بعديها الريادي بيكون ريادي بكثير شغلات ففتحت عدة مشاريع وبتضل عنده السوسة بسموها بده يعمل وبده يسوي. فتحت عدة بزنسز تانيين ومشغول بعدة شغلات تانيين ولقيت باشن جديد لإلي عمالي بادي فيه بنحكي عنه اذا صار في فرصة بعد شوي. بس صراحة يعني جواب على سؤالك ما في إنسان بيقدر ينجح لحاله. الإنسان الناجح هو اللي بيقدر يبيع أو يسوق حلمه لمجموعة من الناس تآمن فيه وتخلي حلمه وحلمه يصير حقيقة. يا سلام عليك دكتور. فعلا النجاح لحال الواحد يمكن لا يمكن يحقق شيء ملموس. صعب جدا ينجح لحاله زي ما أصابع الإيد الأصبع واحد لحاله ما بيقدر يمسك شغلة. وفي يعني فكرة حلوة لفتت انتباهي قبل فترة سمعتها من ريادي أمريكي بيحكي لك إذا أنت تطمح أنه تصير مليونير فكر بطريقة تفيد فيها مليون شخص ولو كنت تطمح أنك تصير ملياردير فكر بطريقة تفيد فيها مليار شخص. فدائما تكبر تفكيرك لأبعد حدود ممكنة حتى أنت مجرد ما قدمت القيمة للناس ترجع لك على شكل نجاح ترجع لك على شكل مصاري ترجع لك على شكل شركات وممتلكات. وبدنا نسمع من الدكتور أمجد اليوم بعد ما حكيت لنا يعني مرينا بمحطات مختلفة من رحلتك دكتور الأيام هاي شو اللي بيحفز أمجد العريان على العمل والإنجاز. خبرتنا في عندك مشاريع وفي عندك باشن جديدة اكتشفتها ياريت تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. أول شيء بدي أحكي لكل الرياضيين إنه المادة لما الواحد يبدأ مشروع مهمة بس مش هي اللي بتخلي المشروع ينجح. statistics shows انه المصاري الكتيرة بأول مشروع هي أكبر سبب لفشل المشروع. أنا بديت مشروعي ب 150 ألف دولار، بعت بيتي وبعت كذا، فارماسي وان كلها بدت في رأس مال متواضع بالنسبة لشو فارماسي وان اليوم. بالنسبة لكيف بقضي وقتي هلأ بالوقت الحاضر، بقضي وقت كتير بالاستراتيجي تبعت فارماسي وان. I love إنه أشوف وين رايحين إحنا السنة هاي كاستراتيجي وتارجتين أفريقيا. We will be going to Africa to expand Pharmacy One بإفريقيا. الباشن تحول ل chain of supermarkets، بدينا نعمله اسمه جوار. فتحنا ثلاث فروع لجوار وعملنا we're expanding جوار into a chain of supermarkets، بس smaller supermarkets اسمه convenience stores. بس my true passion اللي عمري بحياتي ما كنت أتوقع يكون عندي بدأ بزراعة الحلال. بالحلال والزراعة actually. في عندي مزرعة فيها حلال، فيها غنم وفيها عجول وفيها بقر وفيها جاج، وبدت بك هوبي وتحولت لبزنس لانه عقل الريادي دائما في بحث دائما عن في بحث عن بزنس اوبورتونيتيز. البزنس اوبورتونيتيز من وقت ما بديت لليوم كان دافعها هو النجاح وليس دافعها هو المادة. فما كان عندي طموح انه اصير مليونير ولا ملياردير ولا ولا ولا، كان طموح انه اكون انسان ناجح والمادة follows لحالها. صحيح. فاللي بكون بوجهة نظري أنا طموحه إنه يجمع مليون دولار صعب كتير يوصل لطموحه. إذا كان طموحه إنه ينجح وبنجاحه بيقدر يعمل مليونين أو ثلاثة أو أربعة. بتعلم عمالي بالباشن الجديد تبعي كتير شغلات من الشباب اللي بيشتغلوا معي هناك اللي هم خبراء بالأغنام وخبراء بالبقر والعجول، وبتمتع بالكلام معاهم لأنه النجاح ومش بس النجاح بالجامعة أو النجاح ببزنس بيفتحوا الواحد، النجاح أنه تكون perfectionist بشغلة معينة، رقم واحد بشغلة معينة بغض النظر شوية. إحنا علمونا من إحنا صغار أنه فلان الأول، الأول ممكن يكون بالرياضيات، ممكن يكون بالإنجليزي، ممكن يكون مش شرط يكون أول بكل شيء. فأنا لما قلت لك عمري بحياتي ما كنت الأول بشيء، بالأول لأنه عمرهم ما حكولنا إنه هل عمرك بحياتك كنت الأول بشيء؟ يمكن تكون بالموسيقى، يمكن تكون بجرأتك، يمكن تكون بالقراءة، يمكن تكون بالفن. فقعدت مع هدول الشباب اللي بالمزرعة وقديش الكم الهائل من المعلومات اللي بيعرفوها وكيف هم رقم واحد بمجالهم. يعني اليوم أنا كل يوم الثلاثة وكل يوم السبت بقضي بالمزرعة، بروح بنظف تحت العجول إذا في، وتحت البقر وتحت الغنم، وإذا في أي غنمة مريضة أي بقر مريضة أنا بتعلم من المزارع اللي عنا أو الشخص اللي عنا شو مالها، إيش الدواء لازم نعطيها إياه، نعطيها إياه IV ولا نعطيها إياها بالعضل. فعمالي بتعلم من ناس بسيطين وبجننوا كتير شغلات يعني بتفيد. وصراحة يعني بقدرش أقول لك قديش عمالي بتمتع بهذا الهوبي اللي صارت هلأ بيزنس، لأنه صار فيها أكثر من 1500 راس، فيعني بطل عبارة عن هوبي. وهل يطمح الدكتور أبجد العريان أنه يكون عنده يدخل في مجال البيطرة مثلا، طالما حكت لنا عن موضوع الأدوية للأغنام الحلال الأبقار؟ صدقني فكرت فيها قبل يومين. قبل يومين كان في عنا عجل مريض يوم الجمعة بالليل، وكان عنده يعني تنفس صعب، وإحنا بنحاول إنه to minimize موضوع الأدوية. يعني اللي بدي أعمله أنا بالمزرعة هاي تكون more organic more natural، فorganically fed cattle بس هذا يعني كان مرضه كتير لدرجة أنه لازم كنت أعطيه إبرة كورتيزون لأنه نفسه كان هو زويزين وكذا. فعدنا ندور على محل يبيع أدوية بيطرية كإبرة كورتيزون وما قدرنا نجيب إلا تاني يوم وكمية العجل. فخلاني أفكر أقول أنه طيب على القليلة في المزرعة تبعتي اللي في منطقة مادبة خليني أجيب كميات أدوية أحط هناك لكل المزارع اللي حوالينا إذا احتاجوا شيء يكون موجود 24/7 لأنه يعني الواحد مرات بيحتاج. فممكن إن نعمل chain of صيدليات بيطرية. دكتور فعلا أنا مستمتع جدا بالحوار معك اليوم وخبرتك وتجربتك غنية وبشرفنا أن تكون جزء من برنامج ريادي من بلادي نوصلها للشباب أصدقائنا مستمعين برنامج أنا بسميهم عشيرة الرياديين. وإحنا في برنامجنا نطمح فعلا لتأسيس عشيرة الرياديين الكوميونيتي هذا المجتمع من الطامحين دائما للنجاح في شتى المجالات وشتى البلدان. وإحنا يعني we're targeting الوطن العربي عربي كامل ورياديين عنا من كل البلدان ومنشوف هالوجه الشبه دكتور فعلا بالنجاح. يعني النجاح وين ما يكون هو نجاح يعني. وحتى حضرتك الآن وانت تجربتك الناجحة في الأردن عم بتكررها بمجال الريتيل في السوبر ماركتس في مجال التربية الحلال. فيبدو وكأنه النجاح في معادلة معينة لو قدرت تحلها ممكن تكررها بأكثر من شيء. هل الدكتور أمجد العريان اكتشف المعادلة لغاية الآن ولا لازلت تبحث عن الحل؟ شوف الحماس معدي والسلبية معدية، النجاح معدي والفشل معدي. دايما أنا بقول حط حالك مع ناس ناجحين عشان تنجح. ما بحكي عمالي إنه تروح وبس تعيش حواليهم بسمع شو بيحكوا شو بيسووا كيف بيفكروا كيف بتعاملوا مع الناس بتصير ناجح. فكر بإيجابية بتصير ناجح. كون مع ناس إيجابيين بتصير إيجابي. فالنجاح له كتير يعني. من وقت ما جيت على الأردن كان الفشل مش احتمال عندي، ما كانش يعني تفكيري انه يوم من الايام رح افشل، مع انه مرينا بظروف كتير صعبة كتير كتير كتير صعبة. واصعب شيء كان انه الناس اللي بتقول لك رح تفشل يعني وما اكثرهم وما اكثرهم عارف. فتعلمت اشي كتير مهم وكتير حلو انه بالوقت اللي ببدأ اسمع سلبيات صرت أحط زي إشي هيك يجي سكر عدناي وبطل أفكر فيه وأصير أسأل حالي سؤال كل هالسلبيات اللي عمالي بسمعها شو عمالها بتفيدني؟ عمالها بتخليني إنسان أحسن ولا عمالها بترجعني لورا؟ إذا بترجعني لورا بتصير تدخل بدان وتطلع من الدان التاني وما أخليها عندي. فصار في selective listening، لما بدك تسمع إشي إيجابي تسمعه، لما بدك إشي تسمع سلبي تمسكه وتطلعه. أنا I think إنه إحنا بحاجة اليوم شبابنا بحاجة لإنه يصير زي ما هو بنقي إيش التلفزيون القناة التلفزيونية اللي بده يحضرها ويشوفها، لازم ينقي كمان الشغلات اللي بده يسمعها. فإذا في إشي سلبي بقيم عنه ما بدي أسمعه. يا سلام. وإن شاء الله الرسالة هاي توصل لشبابنا في كل مكان إنك أنت لك الحق في سماع ما تريد، وياريت تخلي هالإشي اللي بتحب تسمعه دائما يكون الشيء الإيجابي. أكيد ما رح تقدر تسيطر على الناس وتمنع الانتقادات وتمنع الأمور السلبية إنهم يحكوها، ولكن أنت بتقدر تتحكم يمكن بإيش بتسمع، ولو صدف وسمعت شيء سلبي بتتحكم بردة فعلك وتتحكم بالناس اللي بتختلط معهم. بتقدر تنقي أصدقائك، صحيح، تقدر تنقي مين هم الناس اللي موجودين. اسأل حالك لما تسمع إشي سلبي وهو السلبية معدية بطريقة غير طبيعية، يعني حتى علميا معدية. يعني مرات بتكون قاعد مع واحد بقول لك يا بي راسي بوجعني، أنت بتقول أنا كمان راسي بوجعني. بكون راسك مش شاعر فيه إنه بوجعك. فالسلبية معدية. إذا واحد بدأ يشكي أوكي، اسأل حالك ثلاث شغلات. إذا ما بقدر أتعايش معاه وما بقدر أتركه أوكي، يعني أي واحد عنده أي مشكلة بيسأل حاله ثلاث شغلات. يا اما اي ليف وذ ات يا اما اي تشينج ات يا اما اي جيت ذا هيل اوت. اوكي فانا دائما بقول اي ويل تشينج ات اي ويل تشينج ات. فدائما بكون حتى مع الناس القراب لإلي السائق اللي عندي بشوف كيف السائق تغير زياد بطريقة تفكيره. صار له معي 6 سنين كيف كان أول ما أجا وكيف صار هلأ. لما أول ما أجا أنا قلت له اسمه أنا أكرم علي الزمور هلأ بستعملش زمور. أوكي أنا أكرم علي تقتل مع حدا بالسيارة تكسر قدامك خليه يروح. أوكي عمل شي غلط الله يسامحه. أوكي فكيف تغير وكيف حتى هو بقول لي حتى في حياتي في البيت أنا تغيرت. فالإيجابية معدية السلبية معدية. أوكي فدايما خلي مع حواليك ناس إيجابيين عشان تصير تسبرد الإيجابية. يا سلام عليك دكتور وكلامك أكثر من رائع. رحلتنا معك مستمرة اليوم في برنامج رياد من بلادي. وهلا وصلنا للجولة السريعة الفقرة الثانية من برنامجنا، ولكن قبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا نتوقف لبريك صغير ومنكمل. ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي فينك ابدأ ربك يعينك. يرويك عرق جبينك تاكل من خير ايديك تاكل من خير ايديك. ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد. ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد. والايد تشد حلمك يجري عليك حلمك يجري عليك. في كل حلقة من حلقات برنامج رياد من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون لك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. دكتور أمجد أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. الله يخليك هلا بيك. هلا بالجولة السريعة إحنا بنسألك أسئلة سريعة وبدنا منك إجابات سريعة وملهلبة، شو رأيك؟ أوكي. يلا، شو هو أسوأ قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ قرارات كثير سيئة بس يمكن كان من أسوأ القرارات إنه أدخل سوق السعودية. شو هو أفضل قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ أرجع للوطن العربي. احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد إنها ساهمت بنجاحك. بحكي مع حالي. أها كيف؟ بعمل سيلف هيل، يعني بشعر مرات إنه لما أكون داون أو شعر حالي متضايق من شغلة معينة بصير أحكي مع حالي وأعالج حالي بنفسي. خلال نص ساعة بكون طلعت من المود السيء اللي أنا فيها. يا سلام، هاي الوصفة أكيد بدنا نصير نطبقها إحنا كمان وأصدقائنا المستمعين. يعني عادي جدا صديقي الريادي إنك تحكي مع حالك، ما في مشكلة. طالما أنا برأيي إنه واحدة من أكبر المشاكل اللي واجهتنا وإحنا صغار إنه نحلم. كانوا كتير الأساتذة بالمدرسة يقول لك ليش نايم ليش بتحلم بشو عمالك بتحلم. بالعكس أحلى شيء بالدنيا الواحد يحلم وأحلى شيء بالدنيا الواحد يحكي مع حاله، لأنه أنت أكتر واحد تقدر تحفظ نفسك. فبالعكس يعني مش تحكي مع حالك، يعني فكروك الناس ضربت، بس مخك بتكون سايق السيارة بكون واحد يحكي مع حاله ويعالج حاله بحاله. يا سلام. طيب دكتور إمتى بتحس أنك بتكون أكثر إبداعاً وإنتاجية، يمكن خلال اليوم أو خلال الأسبوع؟ أنا إذا كنت ما عنديش شغل كتير بكون بأسوأ حالاتي. بحب أنا بكون أكثر إبداعاً لما أكون مشغول كتير، لما أكون مش ملحق، لما أكون بركض بين المكاتب وبركض بين المواعيد بالضبط زي اليوم. مواعيد كتير وناس كتير وشغل كتير بشعر أنه ببدع أكثر. طيب هل بتوافق المقولة اللي بتحكي لك أنه لو كنت حاب تنجز شغلة سريعاً أعطيها لشخص مشغول؟ 100% لأنه بيكون متعود على المالتي تاسكينج، بيكون متعود على إنه يمسك بطيخات كتير بإيد واحدة وإنه تعرف تجاجلت ويعرف كيف تدلجيت. أنت عمل هيك وأنت عمل هيك وأنت عمل هيك وعطوني. فأنا بحب إنه أكون دائما معجول. طيب شو هي أهم نصيحة لقيتها في حياتك؟ والدي حكى لي انه ما في شيء بتحطه بعقلك وبقلبك ما بتقدر تحققه، مع انه ربيت ببيئة كانت كتير محبطة لأي إنسان بده ينجح، لأنه عادي كان أيام زمان إنه ينقال للشخص أنت بتفهمش، أنت بتعملش، أنت بتسويش. بس لما قررت أدخل الجامعة وأنا عمري 23 سنة، والدي أجا حكى لي إذا أنت بدك تدرس وتصير صيدلاني، لو بتروح على الهند بدك تدرس وتصير صيدلاني. يا سلام. وأكيد هاي الرسالة أيضا نوجهها لأصدقائنا الرياديين في كل مكان مستمعين برنامجنا، أنت دائما قادر أنك تعمل أي شيء بدك إياه، لما تحط عقلك وتركيزك وطاقتك فيه أكيد قادر أنك تحقق المستحيل، ويمكن هو مستحيل اليوم ببين لأنك بعيد لسه عنه، ولكن لما توصل له بيكون شيء طبيعي وبتصير تطمح لما بعد اللي كان في يوم من الأيام يبدو لك أنه مستحيل. طيب دكتور، لما تسمع كلمة ناجح مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ صراحة ولا واحد. أول ما أسمع كلمة ناجح بفكر أنا مش منهم، لأنه لساتني شاعر أنه في شغل كتير لازم أعمله عشان أكون إنسان ناجح، فما بخطر على بالي شخص معين، بس بشعر أنه أنا مش الشخص اللي بحكوا عليه. طيب هل في كتاب محدد أثر في حياتك وساعدك على النجاح تنصح فيه مستمعينا؟ أول كتاب قرأته كان اسمه Succeed for Yourself لكاتب اسمه ريتشارد داني. أنا بحب أقرأ كتير وبحب دايما أضلني أطور بشخصي عن طريق القراءة. كتاب رائع كتير تعلمت منه عبر، بس كمان بحب أحكي عن كتابين خلصتهم ريسنتلي. واحد اسمه Open لأندري أغاسي لعيب التنس المشهور، كتاب رائع، والتاني اسمه The Carpenter، كتاب كمان رائع، كتاب صغير كلاته 70-80 صفحة بس كتاب رائع. وأكيد أصدقاء الرياديين في كل مكان روابط لهي الكتب إضافة لكل شيء تحدثنا عنه اليوم في لقائنا مع الدكتور أمجد العريان، راح تلاقوها موجودة على الصفحة الخاصة بهاي الحلقة على الموقع saedyunus.com. دكتور أمجد، لو بدك ترجع تبدأ من الصفر شو بتعمل أول شيء؟ بعمل نفس اللي عملته. يعني أنا بالبيئة اللي تربيت فيها، تربية تحت الاحتلال، الخوف اللي كنا مر فيه، التربية بمنطقة فيش فيها حكومة، يعني خلتني الشخص اللي أنا اليوم. يعني لما كنت عايش بالسبعينات والثمانينات حظوظ الاحتلال، تربيت إنه الشخص الوحيد اللي بيقدر يلاقي شغل لأمجد هو أمجد. لا في حكومة أقدر أقول بتلاقي لي وظائف وتشغلني، ولا في بهداك الوقت كان إلا احتلال بده يضله قامعك وبتصفيك. فهذا خلاني مين أنا اليوم. التجارب اللي مريت فيها بحياتي، الخمس سنين اللي اشتغلت فيهم قبل الدراسة، هم اللي خلوني إنسان أنجح، مش الدراسة. الدراسة كانت عبارة عن جواز السفر للعبور لمجال العمل اللي أنا بشتغل فيه، بس اللي خلاني أشتغل وأبدع فيه إنه كنت شاعر مع كل تيم ممبر، كل موظف بفارماسي، وأنه عارف بالضبط شو هو بفكر وكيف بعمل. فصراحة لو بدي أبدأ من الصفر مرة تانية برجع بعيد الكرة من أول وجديد، لأنه كل إشي مريت فيه علمني شغلة جديدة. يا سلام دكتور أمجد، إحنا جدا مستمتعين معك، وأنا شخصيا جدا مستمتع معك بالحوار اليوم، وشارفت رحلتنا على الانتهاء، ولكن قبل ما ننهي بدنا نسمع من حضرتك نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا، وتخبرنا بعد هيك شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها مع الدكتور أمجد العريان، ومنحكي لك يعطيك العافية. شكرا. نصيحة نهائية، أنا I think إنه لازم دايما نقدر القوة أستطيع، قوة I can، the power of I can is amazing. في دراسة قرأتها عن عشان يشوفوا the power of I can عن بوكسر بضرب عماله كيس رمل، فطلبوا منه أنه يضرب كيس الرمل وهو بقول كلمة I can، ويضرب كيس الرمل وهو بقول كلمة I can't. ولاحظوا أنه لما يقول I can الضربة بتكون كتير أقوى من لما يكون I can't. فهذه the power of أستطيع لازم تكون موجودة عندنا لأنه ما في شيء مستحيل. كيف تقدر تواصل معي؟ أنا يعني على تويتر أمجد عريان AMJAD ARYAN على تويتر. ما عندي فيسبوك، ما بستعمل فيسبوك أكاونت. إيميلي amjad@pharmacy-1.com بيقدر أي واحد يتواصل معي. واللي بده يتواصل معي بشكل شخصي كتير سهل الحصول على رقم التليفون، كون أنه فيش معي إلا تليفون واحد وبرد كل مكالماتي. ما شاء الله عليك دكتور أمجد، بشكرك جزيل الشكر على شغلتين. الشغلة الأولى بشكرك على نجاحك، وأنا دائما بشكر أي إنسان ناجح على نجاحه، لأنه بمجرد نجاحك أنت الآن فتحت الطريق لا يمكن آلاف من الشباب أنهم يقتدوا فيك ويشوفوا نموذج ناجح مر بالسلم درجة درجة. ويمكن أنت لما مشيت بهذا الطريق ما كانت ممهدة، اليوم الأمور أسهل وأحسن. فنشكرك على نجاحك، وبشكرك أيضا على الوقت اللي منحتنا إياه اليوم في برنامج ريادي من بلادي. أكيد بنتمنى لك وبنتمنى لمجموعة فارماسي ون ولكل الشركات والمبادرات اللي بتأسسها أو راح تأسسها في المستقبل كل التوفيق والنجاح. وإذا بتحب كلمة أخيرة تحكيها وبننهي معك ونحكي لك، يعطيك ألف ألف عافية. بدي أشكرك سائد على الفرصة إنه تشير شوية من حياتي وكيف بديت معاكم، وإن شاء الله تكون التجربة اللي مريت فيها هي حافز لكتير شباب أردني عربي إنه يآمن في بلاده ويبطل يفكر بالهجرة. بالوقت الحاضر الأهل البلد طالب شبابها، البلد طالب الشباب والصبايا إنه يحملوها ويخدوها لمرحلة جديدة. وبهالكلمات أعزائي مستمعين برنامجنا في كل مكان مننهي معكم حلقتنا الخاصة والمتميزة اليوم مع الدكتور أمجد العريان، وبنحكي لكم خليكم متابعينا دائما، وهالبرنامج اللي بمتابعتكم ودعمكم الآن بتصدر قوائم آي تيونز، وهذا فخر إلنا وأنا جدا فخور باللي أنجزناه لغاية الآن. إلى أن نلتقي فيكم بحلقات قادمة، دائما خليكم طموحين واسعوا دائما لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم. لا تعيش حياة حدا ثاني، دائما خليها في بالك أنه أنت تعيش حياتك، لأنه حياة الناس الآخرين it's already taken زي ما بيحكوا، كل واحد مشغول بحياته، فعيش أنت حياتك. ومنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله على خير، يعطيكم ألف عافية. وأهلك لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، من عاش لنفسه يهلك، بلدك محتاجة ليك، بلدك محتاجة ليك، حني بالشحم إيدك، عملك يصبح وليدك، حني بالشحم إيدك، عملك يصبح وليدك، ولا غيرك يبقى سيدك، وتزيد القوة فيك، وتزيد القوة فيك. أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصول مكاننا، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصول مكاننا، والحلم هيبقى جنة، ونكون في الكون شريك، ونكون في الكون شريك. مش عيب انك تكون انسان باي لون، العيب انك تكون للغير مدد